إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن المقولات الشائعة قولهم: التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، وهي كلمة صادقة تؤيدها الأدلة، ثم يعيدها أيضا الواقع الذي يعيشه الناس على هذه الأرض. وقد ذكرنا من قبل في مناسبة أخرى أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو أنه صراع بين الإسلام والكفر. هذا هو محور الصراع على وجه هذه الأرض منذ وجد الصراع بين الإيمان والكفر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذا هو محور الصراع، مهما حاول البعض إظهار الأمر بخلاف ذلك، فمن زاعم أن الصراع هو صراع بين طبقات كما ذهبت إلى ذلك الشيوعية، أو أنه صراع سياسي، أو غير ذلك من التفسيرات المادية أو الملحدة أو الضلة. وأن كل حلقات التاريخ هي تدور حول هذا المحور، وهو الصراع بين الإيمان وأهله وبين الكفر وأهله. وفي الحقيقة أن الواقع كما أشرنا مما يؤيد هذه المقولة الصادقة التي تعكس سنة من سنن الله تبارك وتعالى التي لن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. هذه حقيقة الصراع، وتطبيق هذه القاعدة على هذه القضية بالذات فعلا أمر مما يستحق الاستقراء. الاستقراء يعني أن نستقرئ حلقات هذا الصراع، طبعا هذا موجود في القرآن باعتباره أوثق مصدر للمعلومات التاريخية على الإطلاق، أوثق وأصح مصدر بلا شك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الواقع في القرون الماضية، ثم الواقع أيضا في هذه القرون الأخيرة، حيث تلون الصراع أحيانا بألوان أخرى لكن كان في جواره صراعا بين الإسلام والكفر. وحصل كثيرا جدا تكرار نفس هذا السيناريو الذي يحصل الآن، التحالف الدولي ضد سمي ما شئت، أحيانا الإرهاب، أحيانا كذا أو كذا، كما حصل أيام الثورة العرابية، وكما حصل في الحملات الصليبية إلى آخره. فهذا الأمر ليس بالأمر الجديد، فمن فقه التاريخ وتتبع حلقات التاريخ يجد أن هذا ليس مفاجأة، وهذا هو السلوك الطبيعي للكفار في توحدهم ضد المسلمين. حتى قال بوتين بتاع روسيا: إن الذي يجمع بيننا وبين أمريكا أقوى مما يفرق بيننا. ولا شك أن هذا الذي يجمع بينهم هو التوحد في معاداة الإسلام وأهله. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. في الحقيقة الوضع شائك إلى حد بعيد جدا. في المرات السابقة كان الغالب واضح جدا الطغيان والبغي والجبروت. لا شك أن خطة الغرب في مرض الإسلام هي خطة معلنة، أو أن هذا الهدف ليس سرا. ومن استقرأ أيضا الوثائق يجد أن حرب الخليج الثانية هذه كانت موجودة ومخططا لها، وهم ينتظرون الفرصة حتى يجدوا قوتهم في الخليج ليحموا منابع البترول. حتى قال أحد كبرائهم وكفارهم، قال: والعياذ بالله، جئنا إلى الخليج استغفر الله لنصحح خطأ الرب، والعياذ بالله. الذي قالوا أن الله سبحانه وتعالى أودع هذه الثروة النصية التي هي عصب الحضارة الغربية في يدي أناس لا يستحقونها لأنهم كذا وكذا. حتى قال بعض اليهود أن العرب عبارة عن حيوان بأربع أطراف يقف على أرض من ذهب. فهذا كلامهم. فالهدف كان معلنا والخطط كانت سابقة موجودة ومعروفة، والمعروف كيف تم هذا الأمر من وصول لهذا الهدف. لكن أحيانا نحن الذين نوفر لهم وراء التدخل بصورة أو بأخرى، كما حصل في أثناء الثورة العربية، وهذا تاريخ مهم جدا نسترجعه، وكما حصل في العراق من عدو الله ورسوله المسمى صدام حسين، من التسبب في هذه المحنة الشديدة التي حصل من جرائها هذا التواجد المكثف لهذه القوات التي واضح أنها لا تفكر في الرحيل على الإطلاق. يعني الخطط كانت في الأبراج ما في شك من ذلك، ومن أيام كلينتون كانت خطط ضرب أفغانستان موجودة، لكن هم في الحقيقة ينتهزون الفرص ويحتلون ذلك. فلا شك أن هذه الفرصة التي لا أريد أن أقول أهديت يعني لهم للغرب، لكن هذا ما حصل، فلا شك أنهم سوف يستثمرونها تحت غطاء ومبرر أو مسوغ قوي لهذه الأفعال الإجرامية. لكن الحقيقة يعني نحن نتألم من واقع الدعوة الإسلامية ومن ينتسبون إليها أنها مظلة كبيرة. بيوجد أحيانا نتوءات في مناهج تفكير بعض الناس قد تعود بآثار يجبر الآخرون على تحملها كما يحصل الآن. هذه الحادثة حادثة تفجير مبنى التيار العالمي، هذا سبق يعني أن أشرنا إليها في بعض التعليقات أو التعقيبات، قلنا إن فيها عبرا كثيرة من حيث كونها يعني أمرا كونيا قدريا كشيء قدره الله وقع بالفعل. لا شك أنه فيه كثير من العبر، فيه كثير من العبر يعني هذا المكان الذي هو حاسم بالانحلال والفساد والمعاصي والفسوق، كيف كانت هذه العيادة، كيف كان العمارتان أو البرجان السوء أمان ناطحة سحاب، كيف أنهما يضمان أكبر مراكز الربا في العالم كله. بنك واحد يشغل 26 طابقا، بنك واحد فقط في هذا المبنى. فالذي حصل هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كنت أمر كثيرا أمام هذا المبنى وكنت لم أصعده، لكن كنت دائما أتل هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أقول ليس الله بعيد، لكن كيف يحصل هذا؟ فكنت مرة حاولت أن أرفع رأسي لأصل إلى نهايته، فظلمت أرفع رأسي حتى سقط غطاء الرأس وما وصلت إلى غايته. يعني المبنى طبعا عالي جدا يعني تعالى وفي البنيان بطريقة غريبة. فأيضا هذا الذي وقع مصداق قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا أي تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب لا يشترط أن يليها أناس من البشر، ممكن الحرب تأتي كأمر كوني قدري ككثير من أنواع الأضرار التي تقع بهم كالزلازل والمصائب وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يتولى هو الانتقام من هؤلاء الكافرين، كما رأينا في هذا المكان الذي خطف في هذه الأرض في فلسطين في الدولة النقيطة، لما خطف بهم وهم يرقصون في حفل العرس وهلك من هلك بقدر الله عز وجل بدون تدخل من أحد. الطائرة الإيطالية التي خطف فيها حوالي 118 واحد من يومين لما اصطدمت بها طائرة أخرى، هم يهون عليهم ويقولوا باللازم كل حاجة باللازم، حتى الجمرة الخبيثة الأنثرك اللي ظهرت حالتين اثنين من فقط في الموضة بيقول لك دي حرب بيولوجية. وطبعا ده كلام مش علمي، الحرب البيولوجية مش هتيجي حالتين اثنين، ودي بتيجي الناس بتخالف الحيوانات مش بهذه الطريقة. على أي الأحوال أيا كان، نحن بلا شك نتمنى لهم كل المصائب أن تنزل بها إلى الكفار، وما من شك أن كل البشر ليس فقط المسلمين يعني يشمتون في أمريكا الظالمة الجبارة الإرهابية الأولى في العالم. يعني هي تصفية حسابات ونوزن كده الأضرار، نعد على الأقل يعني أقل شيء نقول من 50 سنة ونحسب اللي حصل في فلسطين إلى اليوم، نضع الفتنة والهرسك والصبرة وشاتلة وذبح اليتيم وما يحصل من إخوة في فلسطين وفي شتى بقاع الأرض. يعني لو أن المسألة بهذه الطريقة، ولكن مع ذلك نحن أشرنا إلى أن هذا الذي حصل يظهر الله تعالى أعلم أن هذا نوع من الغدر في الحقيقة، نوع من الغدر. وأشرنا إلى الناحية الشرعية أن الإنسان إذا دخل دار من ديار الكفار بعقد أمان فعليه أن يحترم مقتضيات عقد الأمان. فهذا نوع من الغدر، أن يركب معناته وهو في الآخر ينتهي بالأمر إلى هذا. وبعدين إحنا يعني كما قلت من قبل، يعني لو إن نفس المنطق ده هو الذي يكون، إن نتبارى نحن والكفار في إيقاع الخسائر بأقصى عدد من المدنيين وبأي طريقة نستطيعها، الصورة ماذا تكون نتيجة؟ لا نريد أن نفتح يعني التفاصيل في مثل هذا، ولكن لو أن هذا مبدأ ومبدأ أمر واقع، فإذا بلا شك أننا أيضا سنخسر أضعاف المضاعفة لو أن الموضوع هو بالغدر وبهذه الأساليب، ويمكن أن تتمسكش أي شيء على أي دولة مهما فعل. فإذا الموضوع يحتاج الحقيقة إلى قدر كبير من فقه الواقع، الفقه في الواقع وأوضاع المسلمين. وهذا للأسف الشديد المفروض أن يقوم به كوكبة على أعلى درجات الفقه والتخصص في الفقه بخلاف ما نرى. ويجمعون ايضا العلم الواقع كلام بالشريعة، لكن للأسف الشديد نجد احيانا بعض التصرفات وللأسف الشديد والمرارة الشديدة بعض التصريحات ممن ليس عندهم اي حنكة سياسية للأسف الشديد. فيجلبون على أمة المسلمين مصائب وبلايا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العبد إذا ابتلي، يعني قدر عليه البلاء ولم يقصر هو في شيء، ولكن قدر البلاء بأن ظلم أو كذا أو كذا، فإنه يعاني على هذا البلاء. أما إذا قصر واستجلب هو البلاء بتقصيره وقصوره فهذا لا يعاني. واضح؟ على أي الأحوال ليس الوقت الآن مناسبا لنفصل في مثل هذا، ولكن هذا قدرنا لأننا نتحمل أخطاء بعض المبتسرين. المبتسر الطفل الذي يولد إيه؟ ولما يكتمل نموه. بعض الناس بحكم الواقع يتصرفون تصرفات وبدون حساب العواقب للأسف الشديد، فهذا مما يصدم يعني الناس كلها في العالم كله بيتكلم على الاحتمالات، في علامة استفهام من الذي فعل. واضح؟ وكل احتمال يقال له يعني ما يعيده وله ما ينافيه. أن مثلا قد يكون المفاد وهم لهم خبرة كبيرة في هذه الجرائم، قد يكون منظمة الجيش الأحمر الياباني، هناك قالوا أنه هو يكون المتطرفين بدعاء أوكلاهوما إلى آخره، ومنهم من قال قد يكون أناس من المسلمين. فوأتفاه على ضعف الخبرة السياسية، يعني الإنسان ما يندفع بأن يصرح تصريحات ثمنها غالي، يعني هذه ليست بطولة في الحقيقة. التصريحات العنترية التي يترتب عليها توفير غطاء للأعداء في غرب المسلمين. واضح؟ أكيد من يتابع الأخبار سوف يعني يستطيع أن يلتقط رسالتي في هذا الموضوع، ولكن على كل الأحوال لا شك أن ما تفعله أمريكا هو نوع من الإرهاب والبلطجية. واضح؟ والظلم موجود في سلسلة طويلة ليست جديدة على الغرب، بل هو التاريخ يعيد نفسه كما حصل منهم مرارا وتكرارا. فنحن دائما نقول كلما سمعنا فخرهم بقوتهم وجبروتهم وغرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصور أمر الله، لا غير إنا إلى ربنا منقلبون. ويعني لابد أن نجتهد في الدعاء، لا أمثلنا ذلك. خروج ملايين من الأفغان خارج الحدود، جياع، حرايا، شتاء، خلاص صادم، ملايين من الناس، وقد يستمر الأمر كما يزعمون مدة طويلة، كأن ده مش إرهاب. يتلاعبون بعقول الناس بطريقة في غاية التكاسل، يعني طيارة ترمي القنابل وطيارة تنزل المساعدات الغذائية. كانوا بيقولوا قبلها سوف يرى العالم الكرم الأمريكي. الكرم الأمريكي أننا كما سنضرب قنابل سوف نلقي أيضا المعونة الغذائية. وما أقوى رد بعض الإخوة الأفغان في بعض المناطق أنهم أحرقوا هذه المعونات، تعبيرا عن أننا لا نشترى بالطعام، وأن عندهم الجوع أهون من هذا الإغلال الذي تمارسه أمريكا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم كل جنده التي لا يعلمها إلا هو، يسلط عليهم الإيد والأنثراكس وكل أنواع البلايا، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يحبط كيدهم ويرده في محورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدبيرهم هم وأوليائهم وخلفائهم. هي المؤلم في الأمر أننا نحن أناس من جلدتنا ومنا بقصورهم يورطون الأمة كلها في توفير غطاء تبريري لجرائم أمريكا وإرهابها. دائما إحنا للأسف يحصل هذا، لأن الساحة الإسلامية لا يوجد مرجعية موحدة. فقدنا كثيرا من علمائنا وكبارنا، فأصبح الأمر الآن بعض الاتجاهات قد تسلك مسلكا، والجميع بيضطر بحكم الواقع إلى تحمل نتائجه. فعلى أي الأحوال ما زلت أرغب في أن نفصل الحياة في الكلام، على الأقل في قضية استقراء الواقع التاريخي هذا، لكن حالة بعض الظروف الطارئة دون ذلك. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.